بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدرجة الثانية وما تتضمنه. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الشارح حفظه الله: هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. أشار إلى الثالثة بقوله: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. والنافذة هي الماضية التي لا راد لها، والشاملة هي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات. وأيضا شاملة لأفعاله سبحانه وأفعال العباد، فهي تشمل كل شيء، أفعال الله وأفعال العباد تدخل في مشيئة الله عز وجل الشاملة. مرتبتي أحسنت، إذا كان هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر، صحيح كما تفضلت. وقوله: وهو الإيمان، أي ومعنى الإيمان بهذه المرتبة اعتقاد أن ما شاء الله كان أي وجد، وما لم يشأ لم يكن أي لم يوجد، وأنه ما في السماوات من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وقد شاءه الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد وقوعه كونا وقدرا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات لدخولها تحت عموم كل شيء. فالله قد أخبر في آيات كثيرة أنه على كل شيء قدير. وقوله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل الأفعال خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه لها، لا خالق غيره ولا رب سواه. الظاهر أنها لا خالق غيره ولا رب سواه، لأن لا نافية. أنا ما أدري هل في نسخة، لكن هذا اللي يظهر لي الآن. لا خالق غيره ولا رب سواه. ولما فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى: أنه لا تعارض بين القدر والشرع. المسألة الثانية: لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها. المسألة الثالثة: لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. والشيخ هنا سيذكر مجمل ما يحتاجه المؤمن في مسألة القضاء والقدر، ما يحتاجه المؤمن هي هذه المسائل. أما التوسع والتوغل في القدر فهذا هو الذي أورد القدرية والجبرية الهلاك في هذه المسألة، فهم يتوسعون، ولذلك وصل بهم الأمر إلى اتهام الله عز وجل بالظلم بهذا الجبرية، ووصل الأمر بالقدرية إلى اتهام الله عز وجل بالجهل، فصاروا يقولون الله ما يدري عن شيء إلى أن يقع، فصار علمي وعلم ربي سواء. والجبرية يقول: لا، أنت كالريشة، سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ، كالريشة في مهب الريح، الله هو الذي يصرفك. فصار كفر الكافر ينسب لله، إلى الله، والظلم، السرقة، الجرائم، الله هو الذي فعلها، فقط اتخذنا أدوات لهذا الأمر. هذا نهاية مذهب الجبرية، بل يقودهم إلى أشد من ذلك، وربما يأتي إن شاء الله في كلام الشيخ. نعم. لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال الشارح حفظه الله: لما قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد، وأنه ما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده وأوجده. طيب الآن العلم والكتابة، العلم اثنين، الكتابة، المشيئة والإرادة واحدة، والخلق والإيجاد واحدة. بين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. فقوله ومع ذلك أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أمر فيها بالطاعة ونهى عن المعصية، ولا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظنه بعض الظلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع في رسالته التدمرية: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. التدمرية نسبة إلى مدينة تدمر، وهي سبع قواعد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل، سبع قواعد في الصفات، لكنها تاب بأسلوب أعلى من أسلوب الواسطية ومن أسلوب الحموية، فهي يعني أعلى درجة منها، وهي الآن تدرس في المستوى الأخير من كلية الشريعة، ويرسبون فيها الطلاب، وهو كاتبها وهو جالس، أظنه يقول كتبها وهو جالس إما بين الظهر والعصر أو بعد العصر في جلسة، وصاحبها جالس ينتظرها بيخلص يعني عجل، كتبها رحمه الله. لا التدمرية، التدمرية كتبها في كل الحموية والتوسطية والتدمرية كلها كتبها في جلسة، إما يعني عنده في المسألة رسائل شيخ الإسلام، وهي مرتبة. الواسطية هذه يعني توضح لك مذهب أهل السنة والجماعة. الحموية فيها رد على الطوائف. التدمرية قواعد، سبع قواعد كبرى لكن فيها قوة أسلوب، ويرد بها رحمه الله تعالى على الطوائف. وهذا يعني هو الأصل على وجود العلم. إذا وجد العلم ما يحتاج الكتب، أمرها سهل. علمي معي أينما وجهت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في السوق كان العلم فيه معي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذه فائدة العلم الحفظ. أما العلم الذي إذا طفى الكهرباء انتهى، إذا طفت شاشة الجوال انتهى، هذا ليس بعلم. يقول العلم الحقيقي هو ما دخل الحمام. كيف يدخل الحمام؟ ما تدخل بالكتب، يعني عقلك الذي تحفظه وتضبطه من الأصول، هذا هو العلم الحقيقي. ولذلك ابن القيم رحمه الله اعتذر وهو يؤلف زاد المعاد، كم مجلد؟ ستة، خمسة مجلدات، والسادس الآن فهارس، خمسة مجلدات مؤلفها في السفر، ما معي كتب. كان يعتذر أني بعيد عن الكتب وليس معي شيء، فألف في طريقه، أظن رحلته إلى مكة، ألف زاد المعاد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مفصل، في صومه، في نومه، في استيقاظه، في أكله، في شربه، صحابة اللي يحرسونه، الذين يقاتلون عنه، الذين يكتبون له، زوجاته، أبناءه، خدمه، المسؤول عن كذا والمسؤول عن كذا والمسؤول عن كلهم سبحان الله بتفصيل. صار مرجع، والرجال كاتبه هو يعني ما انتبه أنه بيكون مرجع لمن بعده. أظن السرخسي أيضا في أصول الفقه ألف، كان مسجون في جب يعني في بير، وألف أصول الفقه محبوس، فسبحان الله الهمم إذا ارتفعت هانا. السرخسي أصول الفقه، ألف كتاب في أصول الفقه وهو محبوس في جب. شيخ الإسلام في سجنه سحبوا منه الكتب الأقلام، ما عاد ولا كان يكتب بالأقلام، وقيل أنه كان يكتب بالسموم الجمر أو الفحم، كل ما وجدوا شيء كتبوا رحمهم الله. طيب، الفرقة الأولى المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب. الكتاب كذا ولا كتابة؟ المجوسي العلم والكتابة، لا نحتاج إلى، قد يصح الكتابة يعني إنهم العلم وما هو في الكتاب، هذا يتراجع فيه التدمرية. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عمم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، وهم من نسميهم القدرية. هؤلاء نسميهم القدرية، قالوا أن الله لا يعلم شيئا، ومر بنا وسيمر بنا أيضا الكلام عليهم، وهم أشبه المجوسية، أشبه المجوس، وأظن الشيخ سيأتي الكلام على سبب تشبيههم بالمجوسية، نرجئها إن شاء الله إلى وقتها. نعم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، وهم الجبرية، هذا مذهب الجبرية الذين هم من الجهمية، الجبرية من الجهمية وأيضا المتصوفة الصوفية، فيقول نؤمن بالقضاء، الله هو الذي قدر كل شيء، لكن يأمر وأنا عندي قدرة إلى الأمر، أو ينهى وأنا عندي قدرة على ترك المنهي، لا، ما يؤمنون بها. أنا أؤمن أن الله، ولذلك كل شيء ينسبونه إلى القضاء والقدر، لماذا عصى؟ لماذا تعصي؟ لماذا تذهب إلى هذه المعصية؟ قال الله مقدر، هذه طريقتهم. فهؤلاء هم الجبرية وهم أشبه المشركين. الأولى ينكرون علم الله وينكرون تقدير الله، هؤلاء يثبتون تقدير الله، يعني هؤلاء يثبتون فعل الله وينفون فعل العباد، وهؤلاء يثبتون فعل العباد وينفون فعل الله عز وجل. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. وعليه سفهاء الشعراء، مذهب هذا يقول به سفهاء الشعراء، سفهاء الشعراء زنادقهم، مثل أبي العلاء المعري يقول بتناقض القرآن، هو الذي يقول لما تكلم عن قطع اليد قال يد بخمس مئين عسجد وديت، العسجد نوع من أنواع المال، من العملات، يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. قل يد الآن ديتها 500 عسجد، وإذا سرقت ربع دينار عسجد تقطعونها، ما في مقارنة. كان هذا تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. فرد عليه أحد أهل السنة قال: قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري. في قصد الآن نسيت باقيها، لكن خلاصة رد أهل السنة، قال له أحد أهل السنة أظن المالكية، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه حكمة الله عز وجل، لما كانت أمينة كانت ثمينة، قيمتها قطعها في 500 دينار، لكن لما خانت وسرقت حانت فصارت لا تساوي 500 دينار في هذه اللحظة فاستحقت القطع. هذه طريقة أهل الشعراء. كذلك في يقولون في العشق، يا ربي تخلق كذا وتخلق كذا وتخلق كذا، ما أدري هل هو أو غيره، ثم أقول وتمنعنا وتمنع المرأة أن يعشق، يا خالق يا يا يا صاحب العدل ذا حكم عدل، أو نحو هذا. هذه من طرق شعراء الزندق، ولذلك كثر قتلهم في عهد المهدي. المهدي رحمه الله كان من أشد الخلفاء على الزنادقة، فكثر قتلهم وصلبهم في عهده رحمه الله. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، أي يحب من اتصف بالصفات الحميدة كالتقوى والإحسان والقسط، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما أخبر بذلك في آيات كثيرة لما اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح. ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، أي لا يرضى عمن اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة، ولا يأمر بالفحشاء وهي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد لقبحهما ولما فيهما من المضرة على العباد والبلاد. ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، فإذا أراد الله شيئاً فقد أحبه، وإذا شاء شيئاً فقد أحبه. هذا مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضاً، يقولون خلاص الله قدره ترى يحبه، قدر الكفر يحب الكفر، قدر المعصية يحب المعصية، يقول متلازمة. وهذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة، أعني الإرادة والمشيئة الكونية، فقد يشاء الله ما لا يحبه وقد يحب ما لا يشاء وجوده. مثال الأول مشيئة وجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لما في الكون مع بغضه لبعضه. يعني الله عز وجل شاء أن يوجد إبليس، هل يلزم أن الله يحب وجود إبليس؟ لا لا، لكن الله أوجد إبليس لمصلحة وهي الاختبار والابتلاء، لكن الله لا يرضى لا يحب إبليس ولا يرضى ما يوحيه إبليس على لبني آدم، فلا تلازم بينهما. الآن يعني في حياتنا العادية الأب يضرب ابنه، هل هو يريد إيذائه أو يريد بكاءه؟ لا، بل أحيانا يضربه وهو كاره لذلك، فلا يلزم من المشيئة المحبة، أو لا يلزم من الإرادة المحبة. ومثال الثاني محبته لإيمان الكفار وطاعات الكفار، ولم يشأ وجود ذلك منهم ولو شاء لوجد. يعني الله يحب أن الكافر يؤمن، ويحب أنه يطيع، ويحب أن العاصي يتوب، لكن لم يتحقق، لم يقع ذلك. هذه إرادة تسمى إرادة إيش؟ شرعية، يحب وقوعها لكن لا يلزم أنها تقع. ثالثا لا تنافي بين إثبات القدر وإسناده أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. حكمها ومصالحها. قال الشارح حفظه الله: أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع مراتبه السابقة وكون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم، وقصده بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض، ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى الغلو في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وذهبت الطائفة الثانية إلى الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لها ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته. ويقال للطائفة الأولى الجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبر على ما يصدر منه لا اختيار له فيه، ويقال للطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم ينفون القدر. والجميع يسمون قدرية، لكن هؤلاء قدرية نفاة للقدر، وهؤلاء قدرية غلاة في القدر. فهؤلاء قدرية يثبتون القدر لكن يزيدون فيه وهم الجبرية، والقدرية النفاة غلاة لكن في إنكار القدر. ولذلك سيكون الجميع كلهم يدخلون في الحديث الذي سيأتي بنا، سيمر بنا بعد قليل. فيقول الشيخ رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، رد على الطائفة الأولى وهم الجبرية لأنهم يقولون إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. وقوله والله يعني لما أقول رفعت الورقة يقول مجازا أن تقول رفعت الورقة، وإلا في الحقيقة الله رفع الورقة بيدك، أنت ما سويت شيء، الله حرك يدك ورفعت الورقة. طيب ما لي برافع، أنا لي اختيار. ولذلك يقال العاقل منهم لو قيل هذا طريق فيه سباع وفيه هوام وفيه قطع طرق وهذا طريق آمن، نقول اركب السيارة وانتظر حتى تذهب بك من أي طريق، يقول لا أنا بختار الطريق الآمن. طيب اصبر لين تشوف، أنت مثل الريشة في مهب الريح، خل الريح تذهب بك أينما شاءت. لكن سبحان الله العظيم إذا جاء الدين توقف. ولذلك يريدون يعني كثير منهم وصل به الأمر إلى الزندقة حتى تيسرت له المعاصي من خلال هذه البدعة، هؤلاء الجبرية. وقوله والله خالقهم وخالق أفعالهم رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله وتقديره لها. يعني ما قدر الله شيء، يقول قدر الله ما شاء، يقول لا ما هو صحيح، أنت اللي مسويه، الله ما قدره. وهم يسمون يقولون الأمر أنف، يعني الله عز وجل ما علم الأمر حتى وقعت فيه. وهم ترى مقصدهم مو بشيء، مقصدهم ينزهون الله عن المعاصي والذنوب. بعضهم يقول طيب الآن فعل فلان فعل معصية الله قدرها، يقول لا، لو قلنا الله قدرها معناه أن الله يحب المعصية، فلذلك وقعوا في هذا. وقوله والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، رد على الجبرية، أي ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال، لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها، لأن فعل المجبر لا ينسب إليه ولا يوصف به ولا يستحق عليه الثواب أو العقاب. وذلك الآن هم نصف هذا، نقول هذا رجل مصلي، هذا صائم، هذا قائم، هذا مطيع، هذا فاسق. فلما وصفناهم بهذه الأوصاف دل على أنهم هم الذين وقعوا في هذه الصفات، صام فينسب إليه الصيام. لكن لو أن مثلا إنسان نائم فوقع من شيء ما ينسب إليه شيء، ما ينسب إليه هذا الفعل، أو غير مريد الطفل. ولذلك العلماء يقولون عمد الطفل خطأ، يعني لو تعمد الطفل فعل شيء يعتبر هذا شرعا خطأ. لو أخذ مسدس وقتله رجل هل يقص؟ لا نذهب إلى الدية نذهب إلى الدية التي يبعث بها إلى أهل المجني عليه، لكن هو لا يقص مع أنه متعمد، ولو راح بالمحكم قال أي متعمد أقتله، نقول لا قصاص، فإنه لا ينسب إليه هذا الفعل. نعم. وقوله والله خالقهم وخالق كلها فيها إشكالية. الصحيح والله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم. نعم. يعني في واو زايدة، في بعد واو ما انتبهت للواو. أنا لا والله خالقهم وخالق قدرتهم. والله خالقهم وخالق قدرتهم رد على القدرية النفاة، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته كما سبق. ثم استدل الشيخ في الرد على الطائفتين بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فيه الرد على الجبرية، لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، وهذا باطل، لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته سبحانه وربطها بها. نعم. قوله وهذه الدرجة من القدر، وهي عموم مشيئته وإرادته لكل شيء وعموم خلقه لكل شيء، وأن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم، يكذب بها عامة القدرية أي النفاة، حيث يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته. هؤلاء هم المعتزلة، القدرية يراد بهم المعتزلة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم المجوس الذين يثبتون خالقين هما النور والظلمة، فيقولون إن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية. وكذلك هؤلاء القدرية جعلوا خالقا مع الله، حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته، بل يستقلون بخلقها، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الشيخ صالح حفظه الله على الحديث، هل هو صحيح أو لا؟ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة لتأخر ظهورهم عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة. ومن أهل العلم من قال له طرق يقوي بعضها بعضا، وأخذوا بأنه حديث حسن. من العلم من قال إنه حديث حسن، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام كأنه يثبت هذا الحديث. فهم الآن المجوس يقولون الخير خلقه النور والشر خلقه الظلمة، ثانوية اثنين يعني خالقين. هؤلاء القدرية يقول الله يخلق الخير، أنت يا ابن آدم تخلق الشر، فينسبون إلى الله الخير وينسبون إلى بني آدم الشر، فجعلوا خالقين فصاروا مثلهم تماما في الخلق. وبعض العلماء يذكر أن من بقايا الثانوية هذه قول الناس صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح النور، الخير يجي من إله النور. فيقول بعض العلماء يقول ينبغي الإنسان يقول لا يقول صباح الخير، يقول صبحك الله بالخير، فينسب الفعل إلى الله عز وجل، صبحك الله بالنور فينسب إلى الرب سبحانه وتعالى. هذا أفضل خروجا من الإشكال في هذه المسألة. صباح الخير كأننا نسبنا الصباح إلى الخير أضفناه إليه، والنور أضفنا الصباح إلى النور، لكن نضيف إلى أنك تصبح بالخير من الله عز وجل وبالنور من الله عز وجل. وقوله ويغلو فيها أي هذه الدرجة من القدر، والغلو هو الزيادة في الشيء عن الحد المطلوب. قوم من أهل الإثبات فاعل يغلو والمراد بهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. فالأولون غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله، وهؤلاء غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار. وهؤلاء مر بنا أظن في ما تكلمنا عن الجبرية قلنا أنهم طائفتين، الغلاة وهم الذين يقولون العبد مجبر ظاهرا وباطنا، مر بنا هذا، مجبر ظاهرا وباطنا لا يفعل شيء. وفيه هؤلاء الجهمية والمعتزلة الأشاعرة عندهم أدب، قالوا لا، العبد يختار في الظاهر وهو في الباطن مجبر، فالظاهر أنه مختار وفي الباطن أنه مجبر، كالمطرقة التي تضرب المسمار. ما الذي يضرب المسمار؟ مطرقة، يقول هي مختارة وفي الحقيقة الإنسان هو الذي يضرب. فهم يقولون هكذا الناس، ظاهر أنه مختار وهو مو مختار. أما أولئك فيقول لا ظاهرا ولا باطنا، كريشة تتحرك في الأرض في مهب الريح، أينما اتجهت الريح حركتها، يقول هكذا بن آدم. ولذلك قال بعض العلماء إذا كانوا يؤمنون بأن الإنسان مجبر على كل شيء فاضربه كف. إذا قال ليش؟ قال والله أنا مجبر، والله إني مجبر، الله اللي حرك دي، همك تقول إنه مجبر، أنا كذلك. لكن ما يرضى، يقول لا أنت اللي ضربتني. طيب أقول أنت اللي عصيت الله، ما الفرق بينهما؟ وقوله ويخرجون عن أفعال العباد وأحكامه ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، جمع حكمة ومصلحة، أي أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فقالوا إنه يثيب أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم بما لا يقدرون عليه، فاتهموا الله بالظلم والعبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الدرجة الأولى، اتهموا الله بالظلم. بعد ذلك وصلوا إلى وحدة الوجود، فصار الآن لما يقولون الفعل الذي يفعله العبد هو فعل الله، صار الله عز وجل هو العبد، لأن خلاص كل الأفعال الموجودة هذه أفعال الله عز وجل، ما في العباد فقط أشياء يحركها الله عز وجل. فقالوا، وهذه درجة جاءت بعدها، وحدة الوجود، أن كل ما يوجد في الأرض هو الله. ثم أتوا نسأل الله العافية لدرجة أشد، وهي الحلول، أن الله يحل في ابن آدم ويحل في كل مكان. وهكذا سبحان العظيم البدع تأتي درجات، ولذلك قال شيخ الإسلام تبدأ شبر فتتوسع فتكون ذراع فتتوسع حتى تصبح أميال يعجز صاحبها عن الخروج منها. نسأل الله السلامة والعافية، ونتوقف هنا، ننتهي من باب القدر ونتوقف عند باب حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، ثم بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم وترتيبهم في الفضل وموقف أهل السنة من الفتن التي حصلت بينهم إلى آخره، ثم كرامات الأولياء، ولعلها إن شاء الله تكون في الفصل القادم. هذا آخر درس في هذا الفصل، خلاص باقي أسبوعين الاختبارات تقريبا، لعل إن شاء الله يكون، وأيضا الشيخ متأخر في كتاب الصيام، نعطيه فرصة يواصل. الله يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.